فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية أصل من أصول الأحكام، لأنها تتضمن أن كل ما أمر الله به ورسوله فإنه معلق على الاستطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، يعني استجيبوا لأمر الله ورسوله، وأطيعوا وانقادوا، اسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا، أنفقوا مما رزقكم الله، أنفقوا خيرا لكم. أنفقوا تكونوا ما أنفقتموه خيرا لكم. وأنفقوا خيرا لكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح والبخل بما أوجب الله، وهو من طبع النفوس، وغلبت الأنفس الشح، إن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن يقيه الله شح نفسه يفلح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم رغب أيضا في الإنفاق بقوله: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم. إن تقرضوا الله بالإنفاق، فسمى الله النفقة في سبيل الله، سمى ذلك قرضا، لأن الله يخلف على المنفق ويضاعف له الأجر، فصار المنفق يأتيه أكثر مما أعطى، علما أن القرض في العادة إنما يقتضي رد المثل، ولكن الله سبحانه وتعالى يضاعف للمنفقين نفقاتهم أضعافا كثيرة. ويغفر لكم، فوعدهم بمضاعفة الأجور وبالمغفرة. والله عزيز حكيم، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم. والله شكور، شكور من أسمائه الشكور، وهو يشكر للعاملين، يجزي على العمل القليل الأجر الجزيل، وهو حليم لا يعاجل بالعقوبة، وهو يضاعف الأجور للمحسنين ويغفر للمسيئين. عالم الغيب والشهادة، لا تخفى عليه خافية، وهو يعلم الغيب في السماوات والأرض وفي الأرض، فهذا من أسماء وصفات عالم الغيب والشهادة. فهذا لا يخفى، هذا الاسم وهذا الوصف لا يطلق إلا على الله، فهو عالم الغيب والشهادة، وهو العزيز الحكيم. فتضمنت هذه الآيات جملة من أسماء الحسنى: شكور، حليم، عالم الغيب والشهادة، عزيز الحكيم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، الآيات.